أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على ما بيناه أن العنوانين المنطبقين على ما في الخارج قد يفرض أن جهة الانتباه في أحد العنوانين متحدة مع جهة الانتباه في العنوان الآخر، حينئذ يكون العنوانان متساويين لا محالة، وهذا هو ملاك التساوي بين شيئين. وقد يكون جهة الانتباه في أحد العنوانين مغايرة لجهة الانتباه في العنوان الآخر، إذا كان التغاير تغايرا تاما هذا هو ملاك التباير. فلا يسنق شيء من أحد العنوانين على ما يسنق عليه العنوان الآخر، وبالعكس فيكون العنوانان متباينين لا محالة، وهذا هو ملاك التباين بين شيئين. وقد يكون التباين لا على هذا النحو، لا يكون التغاير تغايرا تاما، فإما أن يندرج أحد العنوانين في العنوان الآخر، بمعنى أن كل ما يسقط عليه العنوان الأول يسقط عليه العنوان الثاني دون العكس. هذا ملاك العموم والخصوص المطلق. لقد يكون هذا من كلا الطرفين، يعني لا يكون أحدهما من درجة تحت الآخر، بل قد يجتمعان وقد يفترقان. هذا هو ملاك العموم من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العموم من ذات لا يمكن أن يتصور بين جوهرين، وذلك لاستحالة اجتماع الجوهرين في مورد وافتراقهما في مورد آخر. يمكن أن يكون أحد الجوهرين مندرجا تحت الجوهر الثاني، كما في النوع بالنسبة إلى الجنس، أو الجنس القريب بالنسبة إلى الجنس البعيد، فيكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. ولكن اجتماعهما في محل وافتراقهما في محل آخر هذا لا يمكن ولا يتصور. فبين الجوهرين لا يمكن أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق من وجه، بل إما أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق على التساوي، أو يفرز بينهما التباين، يعني بين جوهرين كما في الحجر والإنسان مثلا. هذا حال الجواهر. هكذا ذكر قدس الله نفسه أن نسبة العموم من ذاك غير متصورة بينهما. ثم ذكر أن نسبة العموم من ذاك قد يفرز بين العنوانين الاشتقاقيين لا بين المبنئين، ففي مثل ذلك يمكن أن يكون العنوانان منطبقين على موضوع واحد على التقريب المتقدم، حيث إن قيام عرضين بمعروض واحد أمر ممكن وواقع خارجا. يكون الشيء معروزا للبياض والحلاوة، فيسبق عليها أنه أبيض ويسبق عليها أنه حلو، وهو موجود واحد قام به عرزان ويفترق أحدهما عن الآخر، قد يفرز الأبيض غير حلو وقد يفرز الحلو غير أبيض. النسبة بينهما نسبة العموم من ذاك والمعلن في الخارج واحد كما تقدم. وأما إذا فرزنا أن نسبة العموم من ذاك بين نفس المبدئين وبين الفعلين الاختياريين اللذين يكون أحدهما متعلقا للأب والآخر متعلقا للناس كما هو في مفروض الكلام، ففي مثل ذلك يكون تعدد العنوانين موجبا لتعدد المعنون لا محالة. لا يمكن أن يكون المعنون واحدا والعنوان اثنان، والوجه في ذلك أن الجهة تقييدية جهة الست على ما بينا من معنى التقييد يعني مقدم للذات وليس خارجا عن الذات. فإذا فرضنا أن الجهة الموجبة للصدق الموجودة في المجمع بعينها موجودة في مورد الافتراق، فهذه الجهة جهة محققة للصدق، فإذا هذا العنوان مغاير للعنوان الآخر وللجهة التقييدية الأخرى مغايرة معها وجودا وماهيتان. فهنا ماهيتان متغايرتان بالذات بتمام الذات، حيث إن المفروض أن هذه الماهيات كما هي موجودة في مورد الاجتماع فذلك موجودة في مورد الافتراق. الصلاة الموجودة في المكان المرسوم وفي غير المكان المرسوم ماهية واحدة وذات واحدة لا اختلاف في ذاتها، وكذلك الغسل الموجود في مورد الصلاة بعينه موجود في غير مورد الصلاة، فهذه ماهية ثانية وجهتان تقييديتان، هذه الجهة مغايرة للجهة الثانية، إذن لا بد من أن يكون التركيب انزماميا. هذا أساس كلامه قدس الله نفسه. وإذا كان التركيب انزماميا بناء على عدم سراية الحكم من الملازم إلى لازمه فيبقى الواجب على وجوبه والحرام على حرمته من دون أن يستلزم ذلك اجتماع الاثنين. وفيما أفاده قدس الله نفسه نظر ظاهر، أما ما ذكره من ملاك النسب الأربع فبالنسبة إلى غير التساوي كما أفاده، وأما بالنسبة إلى التساوي فليس ملاك التساوي أن تكون جهة الصدق في أحد العنوانين متحدة مع جهة الصدق في العنوان الآخر، فإن هذا ملاك الترادف لا ملاك التساوي. المترادفان كذلك كالإنسان والبشر، جهة الصدق في الإنسان متحدة مع جهة الصدق في البشر، لأنهما لفظان يحكيان عن معنى واحد وعن حقيقة واحدة، فجهة الصدق واحدة، فطبعا يكون اللفظان مترادفين، هذا ملاك الترادف. وأما ملاك التساوي بين العنوانين ليس معنى التساوي أن جهة الصدق بين العنوانين واحدة، بل ملاك التساوي أن أحد العنوانين بحسب الصدق خارجا لا ينفك عن جهة الصدق في العنوان الآخر لله فكل منهما يسبق على ما في الخارج بجهة مغايرة لجهة الصدق في الآخر إلا أن الجهتين متلازمتان كما في العرضين إذا كان كل منهما خاصة لشيئين. الإنسان مثلا له عرضان، أحدهما النطق والآخر التعجب. مثلا يصح أن يقال كل ناطق، الناطق يعني المتكلم مراد الله فصل الإنسان، يصح أن يقال كل متكلم متعجب وكل متعجب متكلم، أو كل ضاحك متعجب وكل متعجب ضاحك. ولا سيما إذا قيدناه مثلا بالقوة فيقال كل كاتب بالقوة متعجب وكل متعجب كاتب بالقوة. إذا فرضنا أن كل ما صدق هذا صدق ذاك وكل ما صدق ذاك صدق هذا، في مثل ذلك لا محالة يكون بين العنوانين بل تساو، فيقال إن هذين المفهومين متساويان في الخارج، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر للاف التساوي هو هذا. لا أن تكون جهة الصدق في أحد العنوانين متحدة مع جهة الصدق في العنوان الآخر. معلوم أن صدق الكاتب بالقوة وصدق المتكلم بالقوة، فإن لم يكن متكلما بالفعل لخرس أو غير خرس إلا أنه متكلم بالقوة. ليس جهة الصدق في المتكلم متحدة مع جهة الصدق في الكاتب، ليس كذلك، بل ينتزعان من جهتين إلا أن الجهتين متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وبذلك يتحقق التساوي بينهما فهما متساويان. يصح أن يقال إن هذا كل ما صدق هذا صدق ذاك وكذلك العكس كل ما صدق ذاك صدق هذا. بل قد يفرض التساوي بين العنوان العرضي والعنوان الذاتي فيقال كل إنسان كاتب بالقوة وكل كاتب بالقوة إنسان، أو كل إنسان ضاحك بالقوة وكل ضاحك بالقوة إنسان، أحدهما نوع والآخر عرضي له إلا أنه من أعراض الخاصة بينهما تساوي في الصدق لا محالة. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من أن في المتساويين لا بد من أن تكون جهة الصدق واحدة، هذا لا يمكن المساعدة عليه لأن هذا ملاك الترادف لا التساوي، ولكن هذا أجنبي عن بحث اجتماع العمل والنهج ذكره استطرادا. فأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن نسبة العموم من ذاك لا يمكن أن يتصور بين جوهرين، وإن كان يمكن تصور العموم والخصوص المطلق كما ذكرنا، إلا أن الاجتماع في موردين والافتراق في مورد آخر بعدما كان كل منهما ماهية جوهرية و محفوظتن فی کلت الحالت حیفی حالت الاشتراق و الاجتماع هازا لا یمکن. نعم ان هازا صحیحون لا یمکنو فرضو ان الجوهرین قد ینطبقان فی مورد واحد فیصدق على شیء واحد انه مصداق لهذا الجوهر و مصداق للجوهر الثانی و مع ذلك يفرض ماده الافتراق فتكون الماهیه الواحده الجوهریه محفوظه فی مورد الافتراق و الاجتماع هذا لا یمکن الا انه لا يختص بالجوهرين بل لا يجوز ذلك في العرضين ايضا وكذلك بين عرض وجوهرين. العلوم من وجه في الماهيات الحقيقيه والماهيات المتصله من الجواهر والاعراض غير معقول لا انه من مختصات الجوهر بل كل ما كان له ماهية متأصلة ويكون لها ما بإضاف الخارج يصدق عليه صدقا حقيقيا وبذلك يطلق عليه لفظ المقولة أي ما يقال على شيء في الخارج. بين هاتين الماهيتين الحقيقيتين المتأصلتين لا يمكن تصور العموم من ذلك بينهما سوى ان كانا جوهرين او عرضين او جوهر وعرض لا يمكن ذلك ابدا فان الماهيه المتأصله لا يمكن ان تكون محفوظه مع الاجتماع و مع الافتراق ماهیت واحده کما قلنا الجهه تقییدیه هازا غیر معقول. فلا یسلق عرض علی عرض آخر ولا جوهر علی عرض الا فی الطولیات ان یکون احدهما جنسا والآخر نوعا فیصح ان یقال ان البياض كيف من الكيف المسموع مثلا من الكيف المبصر او ان الصوت كيف مسموع مثلا كيف جنس عال وبياض نوع يصدق كلاهما عرض قابل وكذلك يصح ان يقال ان الانسان حيوان او ان الانسان جسم امر ممکن و اما یعنی اندراج احد الجوهرین فی الجوهر الاخر او احد الارضین فی الارض الاخر هذا امر ممکن و اما ولی و اما انطباق جوهرین على شیء واحد مع فرض الاشتراق من كل منهما هذا كما لا يمكن تصوره في جوهرين كذلك لا يمكن تصوره في عرضين او في عرض وجوهر. فلا وجه لما افاده قدس الله نفسه من الاختصاص يعني ظاهر كلامه لا يمكن تصور العموم من ذلك بين جوهرين. نعم كذلك لكن لا يمكن تصوره بین عرضین و بین جوهر و عرض. و اما ما اتواده من قدس الله نفسه و هازا هو العمده الذي يرجع الى بحث اشتمال امر و النهی من ان الفعلین الاختیاریین الذین تعلق الامر به احدهما و النهی بالآخر حيث ان الجهت فيه تقييديه يعني جهت الانطباق فهي محفوظه في مورد الاجتماع و مورد الافتراق فلا بد من ان تكون ماهيه مستقله بحسب الماهيه والوجود وكذلك الفعل الثاني اذا يكون التركيب انزمامي كذلك، لكن لا يمكن تثبته بين عرزين وبين جوهر وعرز. فاما ما افاده قدس الله نفسه وهذا هو العمده الذي يرجع الى بحث كمال امر الناس، من ان الفعلين الاختياريين اللذين تعلق الامر باحدهما والنهي بالاخر، حيث ان الجهه فيه تقييديه يعني جهه الانتباه، فهي محفوظه في مورد الاجتماع ومورد الافتراق، فلا بد من ان تكون ماهيه مستقله فحسب الماهيه والوجود. وكذلك الفعل الثاني اذا يكون التركيب انزماميا، هذا صحيح في الجمله لا على الاطلاق. وبيان ذلك ان الفعلين الاختياريين قد يفرز انهما من الماهيات المتاصله كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم وغير ذلك، بل من الاعراض قد يفرز ان متعلق الامر ومتعلق النهي كل منهما فعل اختياري يصدر من المكلف تعلق باحدهما الامر وبالاخر النهي، وكل منهما من المقولات ومن الماهيات الحقيقيه المتاصله. قد يكون كذلك، لقد يفرض ان كلا من المامور به والمنهي عنه من الماهيات المنتزعه التي ليس لها وجود في الخارج، وإنما الوجود لمناشي انتزاع هذه العناوين. المنشأ هو موجود في الخارج، وإلا فنفس هذا عنوان انتزاعي غير داخل تحت مقولتين. وقد يفرض أن أحد الفعلين من الأمور الانتزاعية والآخر من الماهيات المتأصلة. هذا هو شقوق المثلث، يعني ما يتعلق به الأمر ويتعلق به الناس لا يخلوان من هذه الوجوه، إما أن كل منهما ماهية متأصلة، أو أن كل منهما من العناوين الانتزاعية، او ان احدهما من الماهيات المتأصلة والاخر من العناوين الانتزاعية. ونتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى.